اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح ذات بينهم يا الحور فيها، الحور فيها بالمحاسن زينت، الحور فيها، الحور فيها بالمحاسن زينت، وجمالها الجذاب، وجمالها وبها الحسان، وبالحسان القاصرات تفردت لجمالها وبها الحسان القاصرات تفردت لجمالها حيث الضياء حيث الضياء حيث الضياء تلألأت أنواره حيث الضياء حيث الضياء تلألأت تلألأت أنواره والنور في دار المقامة الشريق والمؤمنون هناك يسعى نوره والمؤمنون هناك يسعى نورهم ما بين أيديهم سنن يتألقوا والمؤمنون هناك يسعى نورهم من بين أيديهم سنان يتألقوا والمخبتون على الأرائك سرهم